واللي وله عليك شي يسوي، واللي ذبح الشوك شي يسوي، ما غير طالع في صورنا بس شوف مبلي ذوق ما يروي، واللي وله عليك شي يسوي، واللي ذبح الشوك شي يسوي، ما غير طالع في صورنا بس شوف مبلي ذوق ما يروي. قلبي ثيابك أضمها لاطاك في جوي، أسهر أنا والليل بغيابك من غير مدري أوصل لبابك، اللي مصبر قلبي ثيابك أضمها لاطاك في جوي. أجمع كلام الحب كل ليلة وإن جيت بحكي منه وحكي له، أبيك لكن ما بيدي حيلة، شوقي عليك يعذب ويكوي. أجمع كلام الحب كل ليلة وإن جيت بحكي منه وحكي له، أبيك لكن ما بيدي حيلة، شوقي عليك يعذب ويكوي.